الفرائد الحسان في عد آي القرآن، نظم الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله. أحمد ربي وأصلي سرمدا على رسول الله مصباح الهدى، وهاك خلف علماء العدد في الآي موهوما على المعتمد. سميته الفرائد الحسان، أرجو به القبول والإحسان. سورة الفاتحة. والكوف مع مك يعد البسملة، سواهما أولى عليهم عدلة. سورة البقرة. ما بدأه حرف التهج الكوف عد، للوتر مع طاسين مع ذر اعتمد. وأول الشورى لحمصي يعد، موافقا للكوف فيما قد ورد. وعد شامي أليم أولا، سواه مصلحون عنه نوقلا. وقائفين عد للبصري، ثاني الألباب للشامي، كالثاني والعراق، ثم ثاني خلاق نتركنه للثاني. وينفقون الثاني عد المكي، وأول أيضا بدون شك. وستفكرون في الأولى ورد، للثاني والشامي وكوف في العدد. معروفا البصري ومعه قد ولي، ثان لدى القيوم مع مك جلي. عدى إلى النور المدين الأول، وخلف مك في شهيد يهمل. سورة آل عمران. وغير شام أول الإنجيل عد، والثاني للكوفي به قد انفرد. وغيره الفرقان إسرائيل، للبصر والحمصي عند الأولى. مما تحبون لمك أثبتي، وللدمشقي كذا مع شيبتي. مقام إبراهيم للشامي ورد، كذا أبو جعفر أيضا في العدد. سورة النساء. لكوف السبيل والشامي وعد، وذا أليما آخرا به انفرد. سورة المائدة. وبالعقود عن كثير أهملا، كوف وغالبون بصر ناقلا. سورة الأنعام والأعراف. قد عد والنور لدى مكيهم، والمادن الأول والثاني يسم. وبي وكيل أولا كوف يرى، وغيره في مستقيم آخرا. كفى يكون الدين شام بصري، ثم تعودون لكوف يجري. وعدد من النار وإسرائيل في ثالثها عن الحجازي اقتفي. سورة الأنفال والتوبة. في يغلبون الشام كالبصر السبع، أول مفعولا عن الكوفي دع. بالمؤمنين الكل للبصري يعد، والمشركين الثاني للبصري ورد. والقيم الحمصي عد الناقله، وللدمشقي أليما أوله. ثمود عند المدني الأول عدا، كذا للثاني والمك قلي. سورة يونس عليه الصلاة والسلام. والشام لفظ الدين والصدور عد، والشاكرين لي سواه يعتمد. سورة هود عليه الصلاة والسلام. للكوف والحمصي تشركون عد، ثاني لوط عنه كالبصري رد. والسجيل المكي مع الثاني سماء وعد موضود لدى سواهما ومؤمنين الحمص مع حجازهم مختلفين عدده عن دمشقهم كذا العراقي وعاملون هم مع الأول ناقلون سورة الرعد جديد للنوروس والكوفي عد وللدمشقي البصير يعتمد سوء الحساب عد شام أولا وقبله الباطل للحمص جلا من كل باب عده البصري وأيضا الشامي والكوفي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن العراقي كلا النور النعى ثمود بصر مع حجازي وعى جديد الكوفي وشام ناقلا مع أول وفي السماء أولا دع عنه والنهار غير البصر والظالمون عند شام يسري سورة الإسراء والكهف سجادا للكوفي هدى للشام دع قليل الثاني غدا لهم تنع زرعا نفى الأول مع مكيهم كآبدا بعد لثان شامهم سبابا الأولى كزرعا في العدد وعد باقيها العراقي اعتمد وقوم نون الكوفي مع ثاني فقد أعمال الشام مع العراق عد سورة مريم عليها السلام أول إبراهيم للمكي مع ثان وأولى مد الكوفي منع سورة طه عليه الصلاة والسلام معا كثيرا عند بصر أهملا مني دمشقي حجازي تلا في اليم حمص تحزن إسرائيل مع مديان موسى لشامي تقع فتونا للبصري وشام أتبع كوف لنفسي معه شامي وعى غشيهم في الثاني كوف آسفا للماء مدن الأول والمك عرفا للثاني ألقى السامري فرددا وحسنا قولا ولا له عددا إله موسى عند مك رويا مع أول ولاه متروك ناسيا رأيتهم ضلوا لكوف عددا وصفصفا عن الحجاز يرددا مني هدى وثاني الدنيا يرد كوف وحنصي وضنكا عنه عد سورة الأنبياء والحج يضركم كوف مع الحميم مع ما بعده ثمود للشامي دع لوط لشامي مع البصر اتركي والمسلمين الخلف للمكي حكي سورة المؤمنين والنور هارون للكوفي والحمص يرد والشام كالعراق والآطال عد وعدد لهؤلاء بالأبصار ودع لحمص لأولي الأبصار سورة الشعراء أول تعلمون كوف أهمله ثالث تعبدون بصر حاضله به الشياطين عددا لكلهم للمادن الأخير مع مكيهم سورة النمل والقصص وللحجازي شديد اعددا وعند كوفي قوارير ارددا للكوفي يسكون اتركا والطين للحمص عد عكس يقتلوني سورة العنكبوت وأول السبيل للحمصي مع الحجاز الدين للبصري كذا الدمشقي ويؤمنون قد عدى لحمص آخرا كما ورد. سورة الروم. الروم للثاني وللمكي يرد وخلفه في يغلبون لا يعد. سنين للأول والكوفه مني والمجرمون الثاني عد الأول. سورة لقمان والسجدة. والدين للشام وللبصري جديد للحجاز مع شامي. سورة سبأ وفاطر. شام شمال وشديد أولا ومعه بصري شديد ناقلا. وتشكرون عند حمص لا يعد نذير الأول عنه ما ورد. والحمص والبصري جديد أهملا وفي البصير النور بصر حاضلا. من في القبور للدمشقي امتنع وأن تزول عند بصري وقع. تبديلا اعدده لدى البصري والمادن الأخير والشامي. سورة الصافات وصاد. وغير حمص جانب والعكس له في التلو يعبدون بصر أهمله. ثاني يقولون يزيد أهملا والكوف ذي الذكر له قد نوقلا. غواص اعددا لغير البصر وغير حمصي عظيم يجري. أقول للكوفي والحمص اثبتا والخلف للبصري فيه قد أتى. سورة الزمر. يختلفون أولا للكوف عد معه الدمشقي ثاني الدين اعتمد. كوف له ديني وهاد ثانيا فسوف تعلمون عنه رويا. بشر عبادي عند مك ارددا مع أول الأنهار عنه معددا. سورة غافر وفصلت والشورى. يوم التلاقي للدمشقي حوظلا وعكس ذا في بارزون نوقلا. ودع لكوف كاظمين واتركي للثاني والبصر الكتاب قد حكي. ثاني دمشق والبصير عنهما ويسحبون الكوف عد معهما. وفي الحميم أول مكي وتشركون الكوف والشامي. ثمود إذ للبصر دعوى الشام والكوف والحمصي كالأعلام. سورة الزخرف والدخان. مهين الحجاز مع بصريهم ولا يقولون عن كوفيهم. شجارة الزقوم للمكي دع كالثاني والحمصي كما عنهم وقع. وفي البطون أول قد أهمل معه الدمشقي كما قد انجلى. سورة القتال. ضرب الرقاب والوثاق اعددهما كذاك منهم لحمص التما. أوزارها يسقيطها الكوفي ثاني بالهم نفى الحمصي. ومثله أقدامكم والبصر للشاربين مع حمص يجري. سورة الطور والنجم. والطور في عد الحجاز أهملا والشام دعا ما عكوف ناقلا. عمن تولى الشام شيئا آخرا كوف ودنيا للدمشقي حضرا. سورة الرحمن عز وجل. لشامل الرحمن معكوف ورد ثم المديني أول الإنسان رد وأسقط المكي للأنام كفان نار للعراق الشام والمجرمون ثانيا للكل إلا لبصري كما في النقل. سورة الواقعة. كوف وحمص أول الميمانة قد أسقطا كأول المشآمة موضونة للبصر والشام ارددي للثاني والمكي أباريق اعددي وأول والكوف عين راويا تأثيما أول ومكي نافيا أولى اليمين الكوف معه الثاني رد وليس إنشاء لبصري يعد أولى الشمال يسقط الكوفي أولى حميم يترك المكي وعدد يقولون لمك حمصي والأولون عنه دع بالنص والآخرين عدده للمكي والكوف والأوال والبصري عدال مجموعون ثان شامهم ثم الدمشقي وريحان موسم. سورة الحديد والمجادلة. قباله العذاب عن كوفيهم وعدد الإنجيل عن بصريهم وفي الأذلين المدين الثاني وأيضا المكي يهملان. سورة الطلاق والتحريم والملك. وللدمشق عدد الآخير جاء والثاني مع مك وكوف مخرجا للباب فاعدد للمدين الأول قدير الأنهار للحمص قلي ثاني نذير للحجازين قد عدات ويزيدهم فمع ثمد. سورة الحاقة والمعارج. الحاقة الأولى روى الكوفي ثم حسوما عده الحمصي شماله عدا حجازيهم وسانة غير دمشقيهم. سورة نوح والجن. ونورا الحمصي سواعا أهملا له وللكوفي كما قد نوقلا نسرا لثان حمص الكوفي كثيرا الأول مع مكي ونارا اعدده عن البصري وللحجازيين والشامي وآحد ذو الرفع عده لدى مكيهم واترك له ملتحدا. سورة المزمل والمدثر. وقبل قمكو في دمشق أول ثم جحيما غير حمص ينقل رسولا المكي وخلف الثاني له وشيبا كلهم للثاني كي تساءلون والمكي رد المجرمين مع دمشق في العدد. سورة القيامة والنبأ. للكوف تعجلا به مع حمصهم قريبا البصري وخلف مكهم. سورة النازعات وعبس. أنعامكم مع الشام بصري دعوى الحجاز موطغى لا يجري طعامه الكل سوى يزيدهم والصاخ تعدد لي سوى دمشقهم. سورة التكوير والانشقاق والطارق. وتذهبون عن سوى يزيدهم وكادح كدحا لدى حمصهم وفى ملاقيه له لم يسأري ودع يمينه لشام بصري كذاك ظهره وعند أول كيدا يعد الكل غير الأول. سورة الفجر. أكرامني للحمص دع ونعمه حمص مع الحجاز عبدا يممه حجاز رزقه ويتلوه في جهنم الشامي عباد الكوفي. سورة الشمس والعلق والقدر. فعاقروها القلف للمكي وأولي واعدده للحمصي سواه سواها الذي ينهى لدى غير الدمشقي رواه عددا لم ينتهي لدى حجازهم وثالث القدر لمك شامهم. سورة البينة والزلزلة. والدين عن بصر وشام قد وقع للكوف أشتاتا مع الأول دع. سورة القارعة. وعد كوف عند أولى القارعة كلا موازينه حجاز تابعة. من سورة والعصر إلى آخر القرآن الكريم. والعصر دع عكس الحق جوعن فالعراق والدمشق وهم يراؤون عراق حمصهم يلد مع الوسواس مك شامهم. وفي الختام الحمد مع صلاة للمصطفى وآله الهداة.